لو كان يتمسك برواتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها، فما رايكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها بكلها؟ زوجتك راتبها ملك لها واموالها ملك لها، لا تلقى منها شيء الا اذا طلبت نفسها بشيء فلا باس، كما قال الله جل وعلا شيء طيب لكم عليه لا تدخلوها لامرك، اذا طلبت نفسها بشيء مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا باس، والا ثمانها لها وراتبها لها تعطي والديها وتصدق منها، فان اعطت شيئا عن طيب نفسك والا فاستحق بالله ولا تعلم لك بمالها واسالني عنها الا ان اصطلحت انت واياها على شيء من ذلك فلا باس، ان اصطلحت عنها وهي على نصف الراتب او الراتب اصبح بينكما جائز. نعم.